الرحمن الرحيم، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نورا تهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. اخوة الايمان والاسلام، عوض طيب مبارك الى ايات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الحاج احمد ابراهيم شعبان، القارئ الاذاعي جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، المقيم بمركز مدينة محل الدمنة المنصورة الثانية. ندعو الله لكم التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انا ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you.

مبارك ان شاء الله. اشكر الله. الله يفتح عليك يا حاج احمد. الله يبارك فيك. يزيدك يا رب. الله الله الله اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل على النبي. فتح الله عليك يا حلاوه حلو. ربك يهدي لنا ولا نزال فتوكل على الله بدنا نذكر كده. فتوكل عليك. الله يزيدك يا رب. ذكر بحاجات حلوة أوي أوي منين؟ في بلد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي. وحده يا ريك يا حاج احمد ابو شعبان قارئ ابن قارئ مولانا. الله يفتح عليك. افتح له يا رب كمان يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عاوزين الوحدة تاني. الله يفتح عليك نفس اللهم صل على النبي. الله عليه يا سلام. ورغم من اهله عم الشيخ احمد النبي عسل. الله الله الله الله الله عسل خام. الله يفتح عليك. نفعات ربانيه يا مولانا. الله عليه يا رب يزيدك من فضل. عليك عليك يا رب. اللهم صل وبارك عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا حاج احمد. الله عليك يا جمال النبي. نعم نعم. اللهم صل على النبي. تعليك يا حاج احمد. صحيح تعليك. ربنا يزيدك يا رب. الله يا استاذ. ربنا يزيدك قبول يا رب. يا سلام. الله الله الحاج احمد ابو شعبان. الله. نعم خليك معنا خليك معنا. صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا عم مسجد عليك. شوف تربيتك. الله يفتح عليك. الله الله الله. متعشى قد ايه؟ كشف. السلام عليك. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله. مش احمد حضور اشتغل يا سيد. الله صلوا عليه. الله عليه. الله عليه. الله الله الله. تعالي. يا صلاة النبي. تعالي. الله الله الله. الحاج أحمد. نعم نعم نعم. نعم نعم. كمان. كمان اه. نعم نعم نعم. تعليك. سرباجي يصور. نعم. يا استاذ. هدو الطعم لا تقدر وعسانا الله الله الله الله أكبر. الله الله الله. الله يفتح عليك يا مولاي مع النبي. تعليك. الله الله الله. يا سلام. تعليك صلاة مولاي. النبي. صوته من الجنة كده بتاع زي. نعم. نعم يا حنين. عليه الصلاة والسلام يا شيخ أحمد. الحمد لله. تعليق. الدنيا وفاك تعالى بالجنة يا رب. لا لا لا لا

نعم ما يمش ربنا موجود. نعم اوكي انت منو يا استاذ؟ نعم شوف المدينه فيها ايه. سلام روح المدينه عدوه حق جاه النبي حق جاه النبي اكسر الحاقدين والحاسدين يا رب. اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم من الرب نعم يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله امين يا رب نعم نعم يا سيدي بسم الله الرحمن يا رب سألك حديث. نعم انت قاعد ساكت بس نعم سيدنا الله الله ما في شركه العيد على تاخد صوت رضا نخرج نعم سيدنا النبي الله يا سلام الله يا عبد الحاج الله عليك الله الله الله الله يا جمال النبي صلوا على النبي الله يفتح عليك الله بجي بسم الله الرحمن الرحيم نعم الله يا رب النبي كمان بسم الله يسو مليون دولار لا يفتح عليك يا والسلام Yeah.

احمد تاني. لا اله الا الله. اللهم صل على النبي يا مولانا. ليلة حلوة يا باشا. تعرف الجنة. لا احمد لله صل على حضره النبي. لا اله الا الله والله اكبر اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. عليك يا شيخ احمد. نعم صور يا شرفاجي قران حلو صوره. عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم نعم. السلام. صلى الله وسلم. نعم سيدنا. لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد عليك. بس عليك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا اله الا نعم سيدنا. بسم الله مخصوص عليك. عليك يا عم الحاج احمد، اللهم صل عليك ما شاء الله. يا سلام الله يا استاذ، صور يا شرباي القران حلو تصور. افتح عليك يا مولانا، افتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم عليك. احمدك يا رب، اشكر فضلك يا رب، اشكر فضلك يا رب. يا جمال النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس. نعم. اله الناس من شر الوسواس. صور يا شرباي قران عليك. نعم